قال رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات واحدها شهادة، وفي اللغة تطلق على معاني منها العلم والبيان والحلف والإخبار، العلم والبيان والحلف والإخبار. وأما في الاصطلاح فهو الإخبار بما علمه، في الاصطلاح الإخبار بما علمه. وهل يشترط أن يكون هذا الإخبار بلفظ أشهد أو شهد؟ يعني هل يشترط أن يقول الشاهد عند القاضي أشهد، أو أن هذا ليس شرطا؟ لو قال أخبر أو أعلم أن زيدا يريد من عمرو كذا وكذا إلى آخره، هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب نعم أنه لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة شاهد، وهذا قول جمهور أهل العلم نعم أنه لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: واستشهدوا شهدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم إلى آخره. الرأي الثاني أن رأي مالك اختار الشيخ الإسلام أنه لا يشترط نعم أنه لا يشترط، وأنه إذا أتى بأي لفظ فإن هذا مجزئ. نعم إذا أتى بأي لفظ فإن هذا مجزئ ولا يشترط، نعم لا يشترط لفظ معين. نعم وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. فإذا قال أخبر أو أقر أو أعلم إلى آخره، قوله جاء لفظ الشهادة نعم هو لا يلزم من ذلك أن يكون هذا اللفظ متعين، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به، والمقصود هو إيصال العلم إلى القاضي. قال رحمه الله تعالى: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. تحمل الشهادة ينقسم إلى قسمين، يعني عندنا التحمل وعندنا الأداء. التحمل هو نعم التحمل هو سماع الحق والعلم به، نعم سماع الحق والعلم به. والأداء هو إخبار القاضي بهذا الحق. الأداء إخبار القاضي ونحوه ممن يعنيه بهذا الحق. فعندنا تحمل الشهادة إما أن يكون في حقوق الله عز وجل، وإما أن يكون في حقوق الآدميين. فقال لك في حقوق الآدميين تحملها وأداؤها لا يخلو من أمرين: إما أن يكون فرض كفاية، وإما أن يكون فرض عين. فإذا لم يوجد إلا من يكفي فهو فرض ماذا؟ عين. وإن وجد من يكفي ومن يزيد على ذلك فهو فرض ماذا؟ فرض كفاية. نعم. ويدل لذلك نعم يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الله عز وجل نهى أن يأبى الشهداء إذا دعوا للشهادة أو أداء الشهادة. نعم ولأن عدم التحمل والأداء هذا يؤدي إلى ضياع الحقوق. هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. نعم حقوق الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. نعم حقوق الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يستدام فيه التحريم، كشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك، هذا لا يجب فيه التحمل. يعني لا، لو قال لك شخص إن فلانا يشرب الخمر تذهب معي لكي نشهد عليه، ما يجب أن تذهب عليه. أن تذهب معه. لماذا؟ أو أن تشهد أنه شرب الخمر، حقوق الله عز وجل ما يجب، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على العفو والستر والتسامح ونحو ذلك. اللهم إلا إن كان مشهورا بالفسق والتجر على محارم الله فهذا يشهد عليه لكي يردع ويزجر. القسم الثاني ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والخلع والظهار إلى آخره، هنا يستدام التحريم. لو أنه سمعه يطلق زوجته وأنكر ذلك، ها يجب أن تشهد ولا يجب أن تشهد؟ يجب أن تشهد. لماذا؟ لأن كونك ما تشهد يستدام التحريم أو لا يستدام؟ يستدام، لأنه سيعاشر هذه المرأة وقد طلقها. نعم، يعاشر هذه المرأة وقد طلقها أو أعتق رقيقه ثم بعد ذلك أنكر إلى آخره، فهنا يستدام التحريم، فلا بد. نعم، هنا يجب الشهادة. قال رحمه الله تعالى: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه. يعني إذا لم يكن إلا هذا الشخص ودعي إليه فإنه يكون فرض عين. كذلك أيضا لو امتنع، نعم لو امتنع غيره ممن تحمل عن الأداء فإنه يتعين عليه. نعم، اشترط الأداء، قال: وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله. قدر، يعني اشترط أن يكون قادرا على الأداء، وأيضا ها لا يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو عرضه. فإذا كان سيلحقه في بدن ضرب وأذى أو ماله سيجتاح ماله أو أهله، أنه لا يجب عليه لقول الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وكذا في التحمل، يعني يشترط في التحمل انتفاء الضرر، فإن كان إذا تحمل سيلحقه ضرر فإنه لا يجب عليه أن يتحمل. قال: ولا يحل كتمانها، يعني يحرم أن يكتم الشهادة لقول الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكتمان الشهادة هذا محرم ولا يجوز. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. هذه طرق العلم بالمشهود عليه، يعني يشهد بشيء رآه، رأى زيدا يضرب عمرا يقتل عمرا إلى آخره، يشرب خمرا، يشهد بشيء سمعه يقرض سمعه يبيع يشهد. الثالث ماذا؟ الاستفاضة، يعني اشتهار الأمر بين الناس، يشهد بالاستفاضة. ها، فعندنا طريق العلم المشهود به ماذا؟ ها، الرؤية، والثاني السماع، والثالث ماذا؟ نعم الثالث الاستفاضة. نعم الثالث الاستفاضة.